عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا الصفا الصفا